سائل يسأل هل يجوز أكل لحم الخيل؟ الجواب نعم، الخيل مباحة، وإن قال إمام دار الهجرة بخلاف ذلك، لأن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دلالة الاقتران فهي ضعيفة، الخيل والبغال والحميرة لتركبها وزينة هذه دلالة ضعيفة، وقال نحرنا فرسا على عهد رسول الله، فالخيل أكلها مباح، أما الحمير والبغال فلا يجوز أكلها. نعم. هل تبطل صلاة من صلى بين العمودين؟ لا، لا تبطل، لكن الصلاة بين العمودين مكروهة إذا لم يمتلئ المسجد، فإن امتلأ المسجد فلا كراهة. هذا لا ينبغي، يقول استلفت من صديق مبلغ من المال لشراء سيارة، وكان شرط السداد بيع قطعة أرض، سواء طالت المدة أو قصرت، ما الحكم؟ هذا جهالة، تقترض من واحد كيف حقه؟ ينبغي تقول له إلى أجل، لكن ما دام القرض إذا طلبه صاحبه أي وقت يجد الأمر سهل، لكن ينبغي أن تقول له اقترضك إلى وقت كذا، لكن ما دام قل له أنا إذا حصلت المبلغ أعطيك إياه وهو القرض الحسن، ما هو بيع، هذا هذا قرض، لكن البيع لا يجوز في مثلها، أما القرض أمر سهل، إذا طلب ماله أي وقت تعطي له إياه، ما له وقت محدد، يمكن يقرضك وبعد يوم يقول لك أنا أريد مال، فما تقول له أنت قلت لي، لأن هذا ما هو بيع. ما حكم الشراء بالدين والسداد بعد مضي حول كامل؟ لا يباع الدين بالدين، لا يباع الكالئ بالكالئ، لا يجوز أن تبيع دين بدين، لا بد يكون واحد حاضر، لكن يمكن أن تشتري تدفع ثمن الغنم وتكون الغنم سلم، بعدين يسلمك الغنم بعد سنة، تعطيه الآن مثلا على كل رأس 300 أو 500 وبعد سنة يعطيك، يجوز، لكن لا تبيع له، تشتري منه غنم بالدين، بالدين والغنم غير موجودة، لا كالئ بكالئ ما يصلح، لا يباع الدين بدين. نعم. لا بد أن يكون أحدهما إيش حاضر. هل المداومة على الذهاب إلى مسجد قباء كل سبت سنة؟ طبعا كان يذهب إلى قباء كل سبت، لكن قال العلماء هذا سببه أن أهل قباء كانوا بعيدين من المدينة، الآن الأمور قربت فكانت مسافة، وكان يأتي أهل قباء ليصلوا الجمعة في مسجده، فيخبروا بأن أحدا مريض أو أن أحدا طرأ، فيذهب يوم السبت إلى, إلى, إلى قباء، فيكون ذلك لزيارة أو لأمر، لأن دائما يوم الجمعة يأتوا أهل قباء فيخبره أن شخصا مريض، أن ناس فيها مصلحة، فيذهب هناك ويصلي، ولكن كان يذهب إلى قباء كل يوم سبت. وفي حديث صحيح من أتى هذا المسجد وصلى فيه صلاة أو في بعض الروايات من النافلة كان كأجر عمره تامة. عندما أقرأ القرآن الكريم أشعر برعشة، ما السبب؟ يمكن من الشيطان، يمكن من خوف الله، لكن الذي يقرأ القرآن ويأتيه أشياء تمنعه من القراءة هذا من الشيطان، أي شيء يمنعك من العبادة هذا من الشيطان، وأي شيء يرغبك في العبادة والطاعة هذا من إيش؟ من الله ومن عبيد، من الملائكة ومن الخير، الإنسان له لمة من الشيطان ولمة من الملك، فلمة الملك دعوة إلى خير وذكر وصدقة واستغفار وصلة رحم وزيارة مريض، ولمة الشيطان هم بشهوة، هم بغيبة، هم بحرام، ذلك الإنسان مسكين يحط به الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. ما علامات السحر؟ السحر سرداب، وكل الكلام على السحر غاية في الخطورة، وهذا الجانب وعر جدا، لأن السحر تعاطيه كفر. إذا أي إنسان يسحر كافر، لأن الله قال وما كفر سليمان والملائكة على القول الراجح وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة، وقال تعالى ولا يفلح الساحر، والتعبير في القرآن بلا يفلح يدل على الكفر، فالسحر كفر. وهذا الأمر وعر لا يعرف، لذلك هذا السرداب يقول لك هذا في جنية. الجن قال الله إنه يراكم هو وقبيله شدرين في جنية، والشيطان يكذب وهو عدو يقول لك أنا جنية وأنا. وبعدين في الغالب اللي يتعامل في هذا العمل في الغالب يجروه ويطلع، إما يطلع أموره غير جيدة، يكون أول راقي وبعدين يجروه يضعف دينه ويضعف دينه، وبعدين في الأخير الله أعلم بحاله. هذه الأمور ينبغي الإنسان يتعامل معها بالشرع. الرقية الشرعية جائزة ولا تنكر، لكن الرقية الشرعية بالقرآن بالأحاديث الواردة. أما الإنسان يأتي بالدم ويذبح شيء أسود ويأتي بالزعفران ويأتي بالملح ويأتي بالذيب أحيانا، الذيب هذه أمور ما واضح هذا. وبعدين هذا الجانب كله وعر، والحقيقة أنا لا أفقه في هذا الجانب الحق شاء الله يعفو عني، لكن أرى أن الإنسان إذا مرض أولا يقرأ القرآن، وننزل من القرآن ما هو الشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم جاءه ملكان قال ما به مطبوب، قال ما سحره لبيد بن الأعصم في جف طلع في بير دروان، وجاءه وقرأ عليه المعوذتين 11 آية كانت فيها 11 عقدة، ولما شفاه الله قال الله شفاني ولا أريد أن نحدث فتنة للمسلمين، وترك لبيد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان يريد أن يتعالج يتعالج بالوحي. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، البطلة السحرة. أبو هريرة قال له الشيطان إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان، وقال له نبينا صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب والحديث صحيح. فالذي يرقي بالشرع هذا لا يضر، أما الذي يأتي ويجهل على الناس ويكذب عليها ويأخذ مالها بالباطل، ينبغي للمسلمين أن يتقي الله وأن يأكل بالحلال. وإذا كان إنسان يستطيع أن يرقي أخاه الأولى أنه لا يأخذ عليها فلوس، وإن كان يجوز لكن الأولى أن يفعل هذا لله، وأنه يتكسب بالبيع والشراء أو بالحرث الأفضل. ما معنى قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى قومه لربه أن قريش هجرت القرآن ولم تعمل به ولم تقبله، قالوا سحر وأساطير الأولين ولم يقبلوه. وهذا يفهم من دليل من السياق أن هجر القرآن لا يجوز، وأنه يجب أن يقرأ وأن يتدبر وأن يتأمل فيه وأن يعمل به وأن يجعل دستورا، يفهم هذا من السياق. رجل يشتري غنما بأسعار مختلفة ويبيعها بسعر واحد لا يضر، الربح جائز، أحل الله البيع. تشتري سلعة ب100 تريد تبيعها بما شئت، ب1000 ب2000، لكن بشرط أن لا يكون هناك اضطرار للناس، لا يكون فيه احتكار، لا تأخذ سلعة لا توجد في البلد وترفع سعرها عن المعتاد، لا هذا فيه أذية للمسلمين. أما السلعة متوفرة بيعها بما شئت، لكن من المروءة أن المسلم لا يرفع الأسعار، لأن هذا يسبب الكراهية ويسبب البغضاء. المفروض للمسلم أن يبيع بيعش سمح، رحم الله من باع سمحا واشترى سمحا، أما الربح جائز أحل الله البيع. لكن لا تقول أنا اشتريت بثمن كذب، تكذب وتحلف بالكذب، قل أنا هذا ملكي أبيعه بكذا. من يريد أن يشتري حياه الله، ومن لا يريد حياه الله. الله ما كلفك بتقول أنا اشتريت بكذا، لا تكذب، قل سلعتي أبيعها بكذا. من أراد أن يشتري فليتفضل، لكن الذي يرفع على الناس سعر الناس تنفر منه فيخسر، أما الذي يخفف على الناس الناس تحب وتدعو له فيربح. هل يجوز من الأنبياء من هو أعمى؟ لا، لا أعرف. وعمى هذا شيء يقع للناس، ولكن لا يضر، قد تعمى يعني الأبصار البصر، ولكن تكون البصائر مستنيرة، ولكن هذا يكون في الإنسان. لا شك أن العمى هذا شيء يبتلى به الناس، ولذلك أجر صاحبه عظيم، ولذلك قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تجد العاقل وهو أعمى يمشي في الطريق عنده عصا ويمشي مستقيم ويعرف الطريق، وإذا وصل إلى بيته يلف، وتجد إنسان عيونه يعني سليمة وهو يضرب في الجدار، لأن الذي يرى البصيرة، العقل هو الذي يرى. نعم، نرجو الله السلام والعافية.